أو صاعا لشعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، رواه البخاري. وتجب على المسلم عن نفسه وعن كل ما تجب عليه نفقته من المسلمين. أي مسلم أنت ملزم بالنفقة عليه، تخرج عنه صدقة الفطر بسبب قرابة أو زوجة أو ملك يمين ونحو ذلك. ووجوبها بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، إذا غربت الشمس صار الحكم هنا واجب، قبل غروب الشمس مستحب. ومقدار صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو أرز أو من طعام من غارم قوت البلد عن كل واحد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، رواه البخاري ومسلم. ويستحب إخراجها عن الجنين في بطن أمه ولا يجب. وتصرف زكاة الفطر للأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال، وهم المذكورون في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين أصحاب الدين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وبعض العلماء قال: صدقة الفطر خاصة بالفقراء والمساكين ولا تصرف لباقي الأصناف الثمانية، والأفضل أن يخرجها قبل الخروج في صلاة العيد لمن يتمكن من ذلك. ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين بحسب المصلحة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه مسلم. وزاد قال نافع: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا يستحق الحمد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ قائلها مبتغى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم يزدكم من فضله كما وعدكم. أيها المسلمون، إن العيد من شعائر الله التي أمرنا بتعظيمها، ونعمة من نعمه التي حثنا على شكرها وتكريمها. وإن للعيد أحكاما تجب معرفتها وآدابا ينبغي للمسلم مراعاتها. ومن الأحكام التي تجب معرفتها صلاة العيد، فهي واجبة بقوله تعالى فصل لربك وانحر، وهذا أمر والأمر للوجوب. ولقول أم عطية رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، يعني النساء. فأما الحيض فيعتدلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، رواه البخاري. وكذلك صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها ولم يتركها ولو مرة واحدة. صلاة العيد ركعتان، قال عمر رضي الله عنه صلاة العيد ركعتان، صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. وهل تحسب تكبيرة الإحرام مع السبعة أم بدونها؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من يعتبر السبعة بدون تكبيرة الإحرام، وبعض الأئمة يعتبر السبعة مع تكبيرة الإحرام، وكذلك الخمسة مع تكبيرة الانتقال، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. يرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم يقرأ جهرا الفاتحة، ثم سورة الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية، ويسن لمن فاتته قضاؤها، الذي لا يدرك صلاة العيد يعيدها ولو بعد الزوال. وتسن في المصلى خارج المسجد، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه. ويكره التنفل قبلها وبعدها، يعني لا توجد سنة قبلية أو بعدية لصلاة العيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، متفق عليه. وقتها وقت صلاة العيد كصلاة الضحى من بعد شروق الشمس بربع ساعة إلى قبيل الزوال، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس. ويسن التكبير المطلق غير المقيد والجهر به في ليلة العيد إلى فراغ الخطبة، لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويسن في يوم الفطر أن يأكل تمرات قبل خروجه إلى المصلى، فعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، رواه البخاري. ومن السنة أن يذهب من طريق ويرجع من آخر، لما رواه جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، فعن جرير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. عباد الله، ولا بأس باللعب المباح واللهو البريء بعيدا عن المنكر والعصيان، ويستحب لبس الجديد من الثياب وإظهار الفرحة والسرور في هذا الزمان. عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى، يعني يوم عيد، تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم